قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، فكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات بحثه من الشر ان يحقر اخاه المسلم. المسلم كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث الجليل الذي جمع عدة خصال يبين فيها صلى الله عليه وسلم كثيرا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، يعالج شخصية المسلم في نفسه وفي تصرفه، فيبدأ صلى الله عليه وسلم بأولى خطايا الخليقة ألا وهي الحسد. لا تحاسدوا، ويقول العلماء الحسد قسمان: حسد مذموم وحسد ممدوح، ويسمى الغبطة. والحسد المذموم هو تمني زوال نعمة الله عن عبده دون أن ترجع إلى الحاسد، والغبطة هو أن يتمنى الإنسان من نعمة الله مثل ما أنعم على فلان دون أن يتمنى زوال تلك النعمة، وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما أو الحكمة فهو يقضي فيها بين الناس، ورجل آتاه الله المال ينفقه في سبيل الله. وكون الإنسان يعطى الحكمة يقضي بها بين الناس أو المال ينفقه في سبيل الله ليس فيه مضرة على أحد، ولكن الحسد المذموم الذي هو أول خطيئة وقعت هو أن تستكثر النعمة على العبد وتزدريه أمامها، تستصغره بالنسبة إليه وتستكثرها عليه وتتمنى زوالها عنه. ومن هنا قالوا: لما خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم، ثم بعد أن كرمه خلقه بيديه وأسجد الملائكة إليه، أمرهم حينما أمر الملائكة أن تسجد إليه وكان إبليس في صف الملائكة، لا نقول من الملائكة ولكن كان في صف الملائكة، يقولون كان من عمار الأرض في عالم الجن أو الحن أو البن، عالم قبل الإنس، وقاتل في سبيل الله، ويقولون لم يبق شبر في الأرض إلا وله فيه سجدة، فرفعه الله إلى مصاف الملائكة، ولكنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أعجب بنفسه، فلما رأى خلق آدم أصله من طين ونظر فإلى المولى سبحانه لم يقل له كبقية الكائنات كن فكان، ولكن خلقه بيده، صور خلقة آدم بيده، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: ثلاثة خلقها الله بيده وبقية الكائنات قال لها كوني فكانت. خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخط الألواح لموسى بيده، وما عدا ذلك وجد بكن يكون. فاستعظم إبليس تلك النعم العظمى على هذا الذي خلق من حمأ مسنون، ولذا لما أمر بالسجود امتنع، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول علماء الأصول أول قياس فاسد ويسمونه فساد الاعتبار، والقياس فاسد الاعتبار هو القياس في مقابلة النص. المولى يقول لك اسجد، فتذهب وتقايس أصلك من نار وأصله من طين، وتخطئ في النتيجة بأن تجعل النار خيرا من الطين، فتمتنع اعتزازا بأصلك واحتقارا لأصل غيرك. واستك شغل في الأصل، واستك شغل في المقايسة. ربك يقول اسجد تسجد، ولكن كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، أخطأ في المقدمة وفي النتيجة. من الذي قال إن النار خير من الطين؟ النار محرقة مدمرة، والطين مثمرة منبتة، تأتي بالنواة تلقيها في النار ضاعت احترقت وراحت، تأتي بالنواة تلقيها في الطين فإذا بها نخلة ولها طلع عظيم. يبقى آية أحسن، آية هو خير، لكن كما يقال الضلال عياذا بالله، الكبر، الازدراء يعمي البصيرة. فلما استعظم النعمة على آدم احتقر آدم، تكبر، فكان عياذا بالله الطرد المؤبد. وهكذا شؤم المعصية يجر إلى معصية أخرى، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الحسنة من الشخص فاعلم بأن لها عنده أخوات، وإذا رأيت السيئة من الشخص فاعلم بأن لها عنده أخوات. يعني عناوين الشيء يدل على بعض. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد. وإذا جئنا نحتكم إلى العقل، عشرة أشخاص، شخص أعطاه الله 100% والثاني 90% والثاني، وهكذا الذي أعطى صاحب 100% أنقص منك أنت يا صاحب 10% شيء؟ هل أخذ من حقك وأعطاه، أو أعطاه من واسع فضله؟ إن كان من حقك شيء خذ، وإذا كان تفضل من الله وأعطى وزاد، لما لم يكن الحد الأدنى للجميع 10%، ومن زيد في عطائه زيد من فضل الله؟ تتحكم على الله؟ ولذا قالوا الحاسد يحارب الله، الحاسد منتقد على قسمة الله. الله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. قسمتك طالع، شوف الفرائض، الأخ لأمه السدس، البنت لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، يقول يا رب ليش أعطيت هذا ليش أعطيت هذا؟ وإن كان هناك وراء ذلك كله حكم باهرة، ولكن عطاء الله، وليس لك أن تتحكم في عطاء غيرك. لو جئت 10 أشخاص ضيوف عند إنسان، وأعطى هذا طاقية، وأعطى هذا غطر، وأعطى هذا مشلح، يقول لا ليش ما تعطيني مشلح زيه؟ سبحان الله، هو أعلم بمن يصلحه حاجته. إن من عبادي من يصلحه الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، فهو بصير بعباده. والعطاء كله من الله. والإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو نظر الناس في أعطياتهم ونظروا بعقل وتدبر لوجدوها متساوية متعادلة. ربما أعطى هذا آلاف الدنانير، وأعطى هذا 10 دنانير فقط، وفي باب الصحة أعطى أبو ألف دينار 10% من الصحة وأعطى هذا 90%، يبقى تساوى ولا لا؟ أعطى وتساوى في المال وفي الصح، العقل، الذكاء، العلم، التوفيق، كل هذه عطيات. فلو جمعت مجموع ما أعطاك الله في صحة البدن وفي عقلك وفي ذكائك وفي ارتياحك النفسي وطمأنينتك إلى حياتك، الطمأنينة ما لها قيمة؟ كل هذه لو جمعتها وعملتها مثل ما قلت، دخلتها في عقلك الكمبيوتر لما يقولوا، طلعت بنتيجة متعادلة، ينقص من هنا ويزيد من هناك. الناس كلهم عند الله سواء، كلهم عباد الله، وهو أدرى بعطياتهم. يهمنا أنت ليس لك حق أن تعترض على عطاء الله لغيرك، والواجب عليك أن ترضى بما أعطاك. فإذا رضيت بما أعطاك ما تطلع لغيرك، وش يدريك لعله لو زادك كانت الزيادة تطغيك وتهلكك. إنسان حرم الولد، إيش مقبوض من الناس ويستحي من الناس وما كذا وكذا، ما يدري لو جاء الولد إيش يسوي معاه، يمكن يتمنى على الله لو لم يأتي هذا الولد، إن من أموالكم وأولادكم إيش فتنة. الخضر عليه السلام مش قتل الغلام خافة على إيش؟ على أبويه. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فيقتله حتى يسلم الأبوان. وش يدريك الكنجاي كذا؟ إن الإنسان يبقى عن راهو إيش؟ افتقر ولا استغنى؟ إذا نحمد ربك اللي جنب عنك الطغيان. ومهما أوتيت قارون ومارون والدنيا كلها، ماذا تأخذ منها؟ وفين راحوا هؤلاء؟ ما في. فإذا تحاسد الناس، تقاطعوا، تخاصموا، ما في صلة فيما بينهم. ولكن إذا تحابوا، إذا تقاربوا، إذا تراضوا، إذا تعاطفوا، كانت المجتمعات كلها أمة واحدة. فهو الداء الذي قتل الأمم الحسد. لا تحاسدوا. ولذا بعض الناس يقول الحاسد عينه تتقلب في نعم الله وقلبه يتوقد نارا، لأنه يحقد. وأوردنا مرارا قضية الصحابي الجليل الذي أفاد عنه وأخبر صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أصحابه فقال يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فإذا لحظة، فإذا رجل يخرج وحامل عليه في يديه ويمشي، مضى من الغد في نفس المجلس، قال يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فإذا الرجل الذي جاء بالأمس هو الذي جاء. عبد الله بن عمرو قال والله بشوف هذا شخص عادي، ما هو من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الملازمين له وليس له شأن نابه. قال والله لا شوفش السر اللي عنده حتى كم من أهل الجنة بشهادة رسول الله مرتين. فتبعه حتى عرف بيته، ومن بعد العشاء جاء وطرق الباب، سلام عليكم. وعليكم السلام، مش عندك؟ تفضل. والله بيني وبين أبي ما يكون بين الولد وأبيه، ولا أريد أن أبيت عنده، وأريد أن أكون ضيفك الليلة. والله ضيف عجيب، ضيف ضيف نفسه. تفضل. أراد أن ينظر ماذا يكون من عمل في الليل، تعشى الرجل وتعشى معه ضيفه ونام إلى أن أذن الفجر، قام وتوضأ وذهب إلى المسجد وصل، أو قام أوتر وصلى ركعتي الفجر وذهب وصلى. فقال ما في شيء جديد، لعله تعبان، لعله يستحي مني. ذهب وأيضا للآت جاء دق الباب، فضل. ثلاث ليال أخي قال يا فلان أصدقك الحديث، ليس بيني وبين أبي شيء، ولكن وقع ما هو كذا كذا، فأخبرني ما هي خبيئة السر التي لك عند الله. قال يا فلان ليس عندي إلا ما رأيت، لم يكن لي شيء خاص أخفيته عليه، هذه حياتي. فذهب لم يظفر بشيء. بعد ما ذهب نادى قال تعال، إن يكن من شيء، إذا كان هناك شيء صحيح افتكرت حاجة واحدة، إن يكن من شيء فإنا نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. من يقدر عليها بقى؟ هذه صفة أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من إيش؟ إخوانا. إذا وجود الغل يتنافى مع الأخوة. الأخوة رقيقة شفافة لطيفة هادئة، لا تتناسب ولا تجالس الغل ولا الحقد ولا الحسد، لا، مثل المسك الطيب ما يتجانس مع الروائح الكريهة أبدا. فهذا الرجل في الدنيا يعيش بقلب أهل الجنة، ولذا يبشر عنه صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي يمشي على قدميه. وأسألكم بالله، إذا رجعتم إلى بيوتكم وأخذتم مضاجعكم وأغمضتم العين وتساءلتم مع قلوبكم، من كان سليم الصدر فليحمد الله، ومن حدثته نفسه بشيء فليجلس وليتساءل، ماذا سأصنع؟ ما الذي سيعود علي؟ أرقتيني وتعبتيني، دعيني أنام. لأن صاحب الحسد والحقد على الناس إنما يتعب نفسه. خصمك وعدوك وقرينك في محله لا يدري عنك، وقد تكون نائم البال في أحسن نوم وأنت تحرق نفسك في فراشك. لماذا؟ لا يجدي بشيء. ولكن قد يكون الحسد من جبلة النفس، قد يكون الحسد إيش؟ من جبلة النفس، ولكن من باب أن الإنسان لا يحب أن يرى من هو خير منه، يريد أن يكون أحسن الناس. لكن إذا لم تصل إلى هذا هل تحسدهم؟ لا، قاوم تلك الرغبة في نفسك وحولها إلى المنافسة الحسنة، والله سبحانه وتعالى يرضيك ويطمئن نفسك. إذا لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، وهذا هو المبدأ. فإذا ما سلم القلب من الحسد كان صالحا لكل خير. يعقب هذا النهي لا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجش أو النجش نتيجة للحسد. ما هو النجش؟ الناجش السائم في السلعة بدون رغبة في شرائها. جاء إنسان إلى سلعة في السوق وجاء الحراج بخمس بستة بسبعة، فيأتي إنسان صديق للبائع أو خصم للمشتري. شوف من فين يجي الحسد؟ من فين يجي النجش؟ صديق للبائع أو عدو للمشتري. وقفت على سبعة ثمانية تسعة قال عشرة، أبو سبعة مشي لثمانية، أبو تسعة مشي لحداشر، مشت شوية وقفت، يجي أيضا يدخل ويزيد. غرضه بهذه الزيادة إيش؟ أحد أمرين، إما زيادة الثمن منفعة للبائع، وإما ارتفاع السعر توريطا للمشتري. لا تخرج عن ايه هذين الامرين. اذا عنصر الحسد موجود، ورغبة المضرة موجود، وزوال الثمن الزائد على المشتري موجود. ليش يا اخي تورط وتزيد عليه حاسد يحسده على شرائها؟ وهنا يقول العلماء لو وقع النجش في سلعة واشترى المشتري على حسب أن المتزايدين كلهم يرغبون وأن الحرج صحيح، ثم علم أن هناك من كان ينجش معه، واحد ولا اثنين كم متفقين مع بعض، الجمهور على أنه بالخيار، إن شاء أمضى البيع على ما رست عليه، وإن شاء ردها، وإن شاء أخذ فرق النجش من السعر الأساسي. هذا في باب المعاملات وباب البيوع. ف فليحذر أولئك الذين يريدون أن ينفعوا أشخاصا على حساب الآخرين. ليش يا أخي؟ لك رغبة؟ أنت مثل غيرك، ما لك رغبة؟ دع الناس ولا تناجشوا. نعم. ولا تباغضوا. شوف أول بدأ بالحسد، والحسد جر لتكليف البعض بغرامة. يعني مش حسد في الناس وبس، لا، حسد وتعدى إلى الضرر. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لأن الحسد جر إلى التلف وإلى الغرامة، والغرامة حتجر إلى إيش؟ لما تغرم إنسان شيء من غير محله، يحبك ولا يبغضك؟ تباغضوا. إذن الحسد هو أصل الخطأ في التباغض، أدى إلى أن يبغض بعض. وإذا كان الناس يعيشون متحاسدين متباغضين، يبغض بعضهم بعض، يبقى حياة إيش هذا؟ لا، ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. نعم، سبحان الله العظيم. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا. وإذا ما تباغض الناس تصافحوا وتعانقوا ولا تدابروا؟ ها؟ ولا تدابروا. التدابر أن يؤدي، يعطي كل منهما ظهره، يدبر عنه، بدل ما يقبل عليه بوجهه لا، يلقيه ظهره ويدبر عنه. التدابر هذا من المحبة ولا من البغاضة؟ نتيجة البغض، والبغض جاي من ايش؟ من الغرامة اللي غرمت عليها في النجش، والنجش هذا ليش؟ لا، لانك حسدت. يبقى رجعت الخطايا كلها الى الحسد. هنا ولا تباغضوا، كأن هذا العمل يهدم كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية، لأن الإسلام جاء لأي شيء؟ ليؤلف بين الناس، أذهب الحواجز التي تفرق بين غني وفقير وأمير ومأمور وكذا. وعلى ما سيأتي، وكونوا عباد الله إخوانا، حقيقة الإسلام وحقيقة الرسالات في الأمم كلها أن تؤاخي بين بني الإنسان، لأنهم في الأصل إخوة، أبوهم وأمهم واحد. فلكن الحسد الذي يتعدى بالضر يأتي بالتباغض والتدابر، فإذا وقع التدابر وقع التباغض. ولا تباغضوا. وهنا هل ولا تباغضوا فقط عن طريق النجس وعن طريق هذه الأمور؟ لا، كل ما فيه إيجاد التباغض بين أفراد الأمة حرام، يجب على الإنسان أن يتجنبه، إن لم يكن دينا مروءة. على ما تبغض إنسان يا إن أخذ لك حق، خذ حدك، إما أن تعفو وتصفح وتغفر وتتسامى إلى القمم، وإما أن تأخذ حقك بالمساواة وبلاش التباغض. ثم يأتي من باب آخر، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كأن رجعنا إلى السوق مرة أخرى، هناك النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهنا حث لعامة التجار بأي شيء، لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا جزء أيضا من حديث آخر، أو جاءت جزئيات أخرى تضم إلى هذه، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يشتم على سومه، ولا يخطب على خطبته. ثلاثة مسائل: لا ينبغي لإنسان أن يبيع لإنسان على بيع أخيه، ولا يسم على سومه ليشتري على شراء أخيه، ولا يخطب امرأة على خطبة أخيه. ليش هذا كله؟ حفاظا على التآخي ومنعا للتشاح والتباغض. وبيعك على بيع أخيك هو يصوره العلماء بعدة صور: تاجران متجاوران، أو شخصان متقاربان فعلم أحدهما أن صاحبه باع سلعة على فلان، وفلان المشتري ذهب ليشاور ليأتي بالنقد، لهما موعد بعد يومين ثلاثة يرد لك، فيذهب إلى المشتري يقول لك ايش سويت؟ والله اشتريت من فلان سلعة بكم؟ ب20؟ لا أنا عندي ب18. عندي بكم؟ ب18. لا مو باعك هذا تقليد، أنا عندي أصلية ب20 ما أزيد عليك. ما الذي يحمله على هذا البيع المتبرع به؟ رغبة في الخير لنفسه فقط ولا إيقاع المضرة بغيره؟ وليكن فيه نفع لك ولكن أوقعت المضرة على غيرك ولا لا؟ إذا علم صاحبك بهذا يجي التباغض ولا المحبة؟ يجي التدابر ولا التقابل؟ ما هو تقطعت الأرحام وتباغضت النفوس؟ لا. ويقولون متى يكون هذا ممنوع؟ إذا ركن المتساومان. لكن سلعة في السوق وإنسان يسوم ب5 والثاني ب6، يقول لا تصوم على صومه ولا تتقدم عليه؟ لا، لأنها معروضة في المزاد للجميع، وإلى الآن لم يتراكن البائع مع أحد، فهي في سلم الصوم. لا ما في، بدل ما في نجس ما في مانع أن تصوم. لكن إذا انقطع الصوم أو أنها في محل بدون مزايدة واشترى واتفق معك، تذهب أنت من الخلف وتفسد البيعة عليه وتقول أنا أجيب لك أحسن منها؟ لا يجوز ذلك، سواء كان عنده سلعة أو دلال في السوق، لا يفسد على الناس البيعة اللي وقعت. وكذلك لا يسم على صومه. المشتري ذهب يشاور يجيب الفلوس وانت واقف عند الدكان وسامع، وش بك يا فلان ليش ما اخذ السلعة؟ انت عارف. قل لا خلاص اتفقنا راح يجيب فلوس. فلوس ايش؟ الفلوس حاضرة خذ اعطيني السلعة. يبقى فلوسك حاضرة، سمت على صوم اخيك الذي ذهب واغريت البائع بان يدفع اليك السلعة عشان لكن اللي راح ما ندري يجي ولا ما يجي. او قلت كم اتفق ب20؟ لا خذ هذا 21 واعطينه. هذا صوم على ايش؟ على صومه. يخطب على خطبته، تذكر في هذا الموطن شخص تقدم الى اسرة وخطب فتاة او امرأة وهم يتفاوضون ويتفاهمون كيف سيكون الزواج، هل كم الصداق، هل يراودون الفتاة تقبل او لا تقبل، قبلنا نحن الان نتفاهم على متى يكون الزواج. ركنوا اليه وانتقلوا الى المفاهمة متى يكون الزواج. يبقى تراكنوا ولا لا؟ تراكن. فيأتي شخص يرى نفسه فوق ذاك الخاطب الاول ويعلم من نفسه انهم يطمعون فيه، فيأتي ويخطبها. ايش يقولون هم؟ هتفسد عليه اقل شيء، ليتك تقدمت من زمان، بنت نضاع حقها مع هذا. فسدت عليهم رضاهم بالخاطب الاول، فاذا ضعفت نفوسهم وقالوا اعطيناك، يجي الثاني ده وقال لا انت تأخرت. يا جماعة احنا متفقين بس نتفاهم. قال لا، ولكن المادة جاءت من جهة اخرى او الطمع جاء من جهة اخرى، الفساد جاء من جانب اخر. وهنا يقول مالك رحمه الله او الحنابلة يقولون ان كانوا قد ركنوا اليه وجاء خاطب وخطب واعطوه فسخ العقد لانه معتد ولا يحق له ان الترهات والتزايد الباطل والمزاحمة وسح النفس. لا يبع احدكم على بيع اخيه ايضا ولا يسم على صومه ولا يخطب على خطبته. اذا حسنت المعاملات انقضى خطر الحسد ومنع التناجش ولم يكن تباغض ولا بيع على بيع بعض ولا تدابر، ما الذي سيصبح عند المجتمع؟ ما في حسد ولا في بغض ولا في تدابر ولا في انسان يتمنى مضر لانسان ولا يحقر انسانا لسلعة. يصبحون عباد الله اخوانا. اذا من عمل شيئا من تلك المسميات بعيدا أن يكون من عباد الله الإخوان، لا عدوان، ما هم إخوان، يكون انتهك حرمة الأخوة بين الناس. وكونوا عباد الله إخوانا. لو نظرنا يا إخواني، والله ما أطيبها كلمة إخوان هذه، أنت أخي وأنا أخ لك، إنما المؤمنون إخوة، الأحساب والأنساب والمراتب والمواقف والعطاءات والشكليات كلها نسبية. إذا كان إنسان من أعلى نسب الأمة، هل كان له كسب وعمل حتى صار نسيبا؟ ما له عمل ولا كسب. الله سبحانه وتعالى أراد لك أن تأتي من أبوين شريفين نسيبين، نسبا عال جدا. أنت حينما حملت في البطن ونزلت إلى الدنيا ليس لك فضل فيها. إذا جئت حسيبا، وفرق بين النسب والحسب، النسب هو صفة الأبوين وما ينتميان إليه من تلك القبيلة أو هذه أو تلك، والحسب هو ما يوجد لأسلافه من أمجاد مكتسبة يحسبها. أبويا قائد، جدي معرفش كذا، وخالي عالم، وابن عمي صفة كذا، وأمي من كذا، يحسب أشياء من التي يتفاخر بها الناس ذوات الاكتساب. فكونك نسيبا لا فضل لك، إنما هو شرف أعطي حصلت عليه فضلا من الله. وكونك حسيبا، فماذا فعلت أنت حتى تشرف بفعلك؟ تشرف بأفعال غيرك. طيب غيرك قد حسبوا وأصبحوا من أهل الحسب الرفيع أو الحسب العريض والفخار الكبير جدا، ماذا تفعل الآن؟ زي بعض الناس الآن أو الأمم كلها الآن، كنا مسلمين وكانت لنا الدنيا وكنا قادة وكنا سلف، فمش فعلتم أنت؟ هدمتم ذاك الحسب، ضيعتم ذاك الحسب، اعملوا كما عمل أولئك. إذن هؤلاء الناس ذو الأحساب والأنساب، صاحب المال الكثير جدا ويتعالى على الفقير المسكين، ليه؟ ما العرب ذل زائد، يأتي ويذهب، وما يدري الغني متى يعيل، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني ويدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما تدري وإن ذمرت ثقبا لغيرك أم يكون لك الفصير. وكم من غني يصبح لا شيء، وكم من فقير تفتح له الدنيا زهرتها عشان ما لها قيمة. فهل هذا يبغيه أو يلهيه أو يشغله؟ لا. إذن كل هذه الأشياء لا ينبغي أن تفرق بين بني الإنسان. إذن وكونوا عباد الله إخوانا، قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا، يوجه إلى الناس الكينونة كأنهم باستطاعتهم أن يصبحوا إخوانا. وهل هذا على ظاهره في هذا المقام؟ إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن أخوة المسلمين فيما بينهم لها أصلان، أصل منحة وهبة من الله تعالى، وأصل أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أما الأصل الذي هو هبة من الله، يذكر الله عباده ويمتن عليهم بالأصل، واذكروا، لا تنسوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فإيش؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بإيش؟ بنعمته إخوانا. ألا وهي نعمة الإسلام. لقد رأينا في مطلع فجر الإسلام الأجناس المختلفة من الأقطار المتباعدة يتآخون تحت ظل دوحة الإسلام. فهو صلى الله عليه وسلم في مكة، يأتي صهيب الرومي ويأتي بلال الحبشي، وفي المدينة يأتي سلمان الفارسي، وكل أولئك إخوة في الله. ما الذي جمع الفرس على العرب على العجم على هذا على ذاك؟ يقول سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. حينما اختلفوا في سلمان تحت لواء المهاجرين والأنصار في غزوة الخندق، المهاجرون يقولون: سلمان منا، جاء مهاجرا من بلاد فارس. الأنصار يقولون: سلمان منا، كان موجودا حين قدم علينا رسول الله. فارسي. يتنافس فيه المهاجرون والأنصار، ويقضي فيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أنتم ولا أولئك، سلمان منا آل البيت. بأي شيء؟ هاشمي، قرشي، مضري، بأي شيء؟ بأي شيء جاءت له منا؟ منا ومن؟ آل البيت، أعلى قمة نسب في العالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنا خيار من خيار من خيار. بأي شيء؟ بالإيمان. فأصبحتم بنعمته إخوانا. تلك الأخوة أيها الإخوة الكرام كانت أقوى وأعز من أخوة النسب والدم، بها كانوا يتوارثون، ظهرت آثارها عمليا في ثلاث مواطن يعجز خطيب أو كاتب أو شاعر أو أديب أو معبر بأي أسلوب أن يصور حقيقة المعنى. في غزوة أحد سنة 3 من الهجرة، يأتي المشركون كما تعلمون جميعا، وكان فيهم ابن أبي بكر الصديق ما بعد أسلم، ونظام القتال المبارزة، فيخرج ويقول: من يبارز؟ فينهض أبو بكر ليخرج يبارز ولده، حتى يمسكه رسول الله يقول: أبق على نفسك يا أبا بكر، أبق لنا على نفسك، احنا عايزينك. تساءل أيها الأخ: أب يبارز ابنه قاتل أو مقتول؟ إن قتل قتل من؟ مصيبتان. وإن قتل بيد من؟ لو قتل بيد عدو أهون. يقولون في بعض الروايات أو بعض المواطن: في حالة رجم بالحجارة لامرأة زانية، وكان لها صديق وحاضر، بدل أن يرمي بحجر من حجارة كان في جيبه وردة ألقى بها، صاحت من تلك الوردة ولم تصح من تلك الحجارة لأنها من صديق. فأبكر إذا قتل قتل بيد ولده، أشد على نفسي من أن يقتل على يد أبي جهل وغيره. مضت هذه. في غزوة المرأسية، ولما وقع من غلام لعمر وغلام لأبي جهل، تزاحموا عند الماء، وضرب غلام عمر غلام أبي بن كعب أو الأنصاري، فجاءت كلمة ومهاجرا والثاني وأنصارا، وانتخوا بنخوة سابقة، فبلغت تلك المقالة إلى أبي بن كعب إلى رئيس المنافقين، فيقول: أو قالوها ابن أبي، عفوا ابن أبي رئيس المنافقين، فبلغته هذه الكلمة فقال: أو قالوها ما نحن وهم إلا كمثل القائل: سم كلبك يأكلك، لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغت المقالة رسول الله، فشغل الناس بالسير في القيلولة حتى وصل باب المدينة، فيأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ولد رئيس هو عبد الله ابن عبد الله أبوه عبد الله هو اسمه عبد الله. لما وصل إلى المدينة ماذا فعل الولد مع أبيه؟ مقالته التي قالها هناك واعتذر وكذب الخبر وجاء الوحي وقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فيأتي عبد الله إلى أبيه عند أبواب المدينة ويستل سيفا ويمسك زمام ناقة أبيه ويقول والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله. يقولون كان من أبر الشباب لأبيه. أين ذهبت الرابطة النسبية؟ أين ذهبت الأبوة والبنوة؟ إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. تلك الأخوة التي هي نعمة من الله أقوى تلاحم وترابط من البنوة والأبوة في النسب. علم رسول الله خبر عبد الله مع أبيه فأرسل إليه دعه يدخل. دخل بإذن من رسول الله. بعد فترات تهامس الناس لأن الرسول قاتل ابن أبي. فيأتي ولده ويقول يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل فلان ما تلشي أبي إن كنت فاعلا لا محالة مرني آتيك برأسه إني لأخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك لأن أكون قتلت مسلما بكافر. شوف الله يا جماعة إلى أي حد مستعد أن هو الذي يتولى قتل أبيه. ليش؟ حرصا على المسلمين. حمية طبيعة غريزة جبلة لا يقوى أن يرى قاتل أبيه ولو كان كافر ومسلم فيندفع وراء تلك الغريزة فيقتل قاتل أبيه ولكن يكون قاتل أبيه مسلم وحينئذ يكون قتل مسلما بكافر وهذه مصيبة لا يرضاها. إذن فأصبحتم بنعمته إخوانا. العنصر العملي الذي كلفنا به من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سورة الحجرات اجتنبوا كثيرا من الظن لا يسخر بعض قوم من قوم. وإذا أخذت من أول السورة بعد آدابها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن طائفة إلى أن تأتي إلى الإصلاح بين الطوائف بين المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم أيضا يزيل عوامل البغضاء والقتل بداية من سوء الظن بأخيك ثم الانتقال من عدم التجسس وراءه ثم لا تتبع التجسس بالغيبة إلى آخر ما تأتي إلى آخر السورة. يهمنا هنا إيش؟ يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في غرس المحبة والله لن تدخل الجنة حتى تحابوا. الجنة ما يدخل فيها إلا المتحابين. متباغضين في الجنة هناك لا ما لهم محل لأن الجنة لا تصلح للتباغض هي أطهر من أن تسعى متباغضين. المولى سبحانه كما جاء في الأحاديث في بعض ليالي السنة المفضلة يطلع الرب إلى أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا المتخاصمين يقول أرجئوهما حتى يصطلحا. فكيف نتباغض وكيف يكون متباغضين في الجنة؟ نقسمها هناك؟ لا ما في قسمة. إذن لن تدخل الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم؟ وسيلة التحاب التي يمكن أن تكتسبوها أنتم أفتوا السلام بينكم. وجاء الحديث الآخر تهادوا تحابوا. الهدية تسل الضغينة من الصدر. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن تتعاطف مع أخيك، أن تبدأه بالسلام، أن تبادله الهدايا. وجاء الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، فإذا أديت حق أخيك وهو أدى حقك عنده كنتم متحابين. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض هذا في الأخير خامس، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك لوليمة فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. شوف، لقيته فسلم عليه: السلام عليكم، تفضل، دعاك لوليمة أجبه، حضرت وجلست، أكلت وشربت، عطست، يحمدك، عرض عليك النصح، انصح له، غاب عنك ومرض، عدت، قضى نحبه ومات، شيعه. فإذا وفى كل إنسان حق أخيه عليه كانوا فعلا عباد الله إخوانا. ثم الحكم لما يقول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، كأن سائلا يقول: على إيش هذا الأخو؟ وكل واحد في حاله. يقول: لا، مبدأ الإسلام المؤاخاة، المسلم حقيقة أخو المسلم. أخوه إيش؟ طب هذا عربي وهذا عجمي، هذا من الشرق وهذا من الغرب، من فين جت الأخوة؟ تلك أخوة نسب لا كسب لك فيها رغما عنك. أخوك شقيقك لا تستطيع أن تلغي هذه الأخوة، مفروضة عليك غصب عنك. ولكن الأخوة التي لك أن تتخذ من كل من قال لا إله إلا الله أخا، هذه الكلمة هي النسب الأعلى. المسلم أخو المسلم، سواء كان إخبارا بالواقع أو أمرا في صورة الإخبار. والوالدات يرضعن، إخبار بالإرضاع ولا تكليف أن ترضع. المسلم أخو المسلم، ومقتضى تلك الأخوة ليست مجرد ادعاء، وليس كما يقول بعض الناس إشارة في حفيظة النفوس أو في جواز السفر، مسلم بالبطاقة كما يعبر بعض الناس، لا، عمليا. وما دام المسلم أخو المسلم فمقتضى الأخوة وثمنها إيش وعلاماتها إيش؟ لا يظلمه. تظلم أخوك؟ والله هذه عجيبة. إذا ظلمت أخاك تنصف من؟ لا يظلمه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا يخذله. فرق بين الظلم والخذلان. الظلم أن يصدر له منك ما يؤذيه، والخذلان أن تترك غيرك يظلمه وأنت تقف تتفرج. هذا ليس من صفة المسلم ولا من صفة الإخاء. الأخ حقيقة هو الذي يناصر أخاه. وما جاء في الأثر: من خذل أخاه وهو قادر على أن ينصره خذله الله في موطن يريد نصرته. يجيك موقف تحتاج إلى النصرة فلا تجد، لأنك فرطت في نصرة أخيك. وجاء الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: ردعه ومنعه عن الظلم نصرا له، لأنك تنصره على نفسه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. يقولون: يكفي الإنسان دناءة، عفوا، أنك تحدث إنسانا بحديث يظنك صادقا فيه وأنت تعلم كذبك. أعتقد هذه منتهى ما يمكن أن ينزل إليه الإنسان. شخص مؤتمنك ومصدقك واخذ كلامك صدق كل شيء وأنت تعلم بأنك تكذب عليه، كيف تصورها هذه؟ لا يكذبه. وإذا أخذنا هذه فقط، لا يكذبه، وعملنا بها صلح المجتمع كله. لو جئنا من هناك من الحسد، انت تحسدني يا فلان؟ لا، اذا لا تحسد. انت بالناجش، انت بالسمسم صحيح؟ لا، اذا لا تناجش. انت تبغض، ليش البغض؟ يخفي عليك السبب. في المعاملات، في المواعيد، في العهود، في كل ما يمكن في حياة الانسان، اذا استمسك بهذه فقط لا يكذبه، كان الجميع على صفاء وعلى صراط مستقيم. نعم. ولا يحقره ولا ايش، ولا يحقره. نرجع الى كما يقولون عود على بدء، ترى عود على بدء هذه من اساليب القرآن الكريم واساليب السنة النبوية اذا طال المقام. تلاحظون في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما، آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما، وكل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر، بدأت بالإيمان وانتهت ورجعت إلى إيش؟ إلى الإيمان. إذا جئت إلى هذه النقطة، لا يكذبه، لا يكذبه. إن جئت تخطب من إنسان لا يكذب عليك، عنده وعنده صفتي، بنت صفتها وصفتها. إن جئت تشتري سلعة لا يدلس عليك، هذه أصيلة وأصيلة ما جاء مثلها في السوق أبدا، هذه قيمتها كذا. إن جئت تجاوره، إن جئت مهما جئت إلى أباب من أبواب المعاملات وسلم ما بين كل اثنين من هذه الخصلة لا يكذبه، سلم الجميع. نعم. ولا يحقره. نرجع إلى الأول، هناك سبب الحسد إيش؟ أنك احتقرت الإنسان على ما أعطاه الله من نعم فاستكثرتها عليه. لو لم أنك تحتقره ما استكثرت النعمة عليه. لو كان عندك كبير وعظيم وذا شأن لاستقللت النعمة عنده، قلت لا يحتاج زيادة، لكنك احتقرته بالنسبة لما أعطاه الله. إذا عود على بدء، لا تحاسدوا، لأن منشأ الحسد أن تحقر المحسود ثم تتكبر أنت وتتعاظم عليه. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يفقس التقوى ها هنا. الحمد لله. الله يرزقنا وإياكم حسن التقوى، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم عبادا متآخين، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن ينجينا جميعا من الحسد والحقد والبغضاء، وأن يوفق الله سبحانه وتعالى جميع المسلمين إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وإلى هذا المنهج الصافي الطيب الذي يجمع العباد جميعا تحت هذه الدوحة العظمى، دوحة الإسلام والإيمان. وبالله تعالى التوفيق، وإلى بعد غد إن شاء الله نكمل الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان ولا يخطب على خطبته، إذا كان الخاطب الأول عنده زوجتين ثلاثة ويبغى يأخذ هذا الرابع، وهذا لسه عمره ما تزوج، يروح يخطبها ولا لا؟ أو كان الخاطب الأول 50% في الاستقامة وهو يرى في نفسه 90%، هل يروح يخطبها ويبعدها عن ذاك الشخص ما داموا قد ركنوا إليه؟ والغالب أن أهل المرأة لا يركنون إلا بعد الإيش؟ بالعمل كده على طول الصدفة ولا بعد البحث؟ بعد البحث. فإذا عرفوا اللهم إلا إن كنت تعلم من أمر الخاطب ما لا يرتضيه الله في دينه، لا دنيا، عنده ثلاثة، عنده اثنين، عنده 20 جارية، وعنده زوجتين، ما لك شغل في هذا، هم بأنفسهم. أما أمر الدين من الأمور الظاهرة، وجاءوا يستشيرونك، لك أن تبين قدر الحاجة في بابها، وما عدا ذلك لا حق لك في هذا. فإذا وما يدريك لعلها تسعد مع ذاك أكثر منك. لا ينبغي للإنسان أن يرى في نفسه الخير عن غيره ويتقدم إلى خطبة المرأة نظرا لأن الأسبق أحق بذلك. فإذا غتنوا إليه فلا تتقدم لهم، والله تعالى أعلم. يسأل الأخ: جاء متأخرا في الصلاة، والصلاة رباعية أو ثلاثية، فصلى مع الإمام 3 ركعات وقد سبقه الإمام بركعة، ثم إن الإمام قام لركعة زائدة سهوا وسبح له الناس فلم يجلس، سبحوا له، بنى على اعتقاده هو وله الحق في هذا. من قام معه من المأمومين وهو يعلم أنها 5 بطلت صلاته، فالواجب على المأمومين الذين علموا أنهم أتموا 4 ركعات أن يجلسوا ولا يقوموا، وخليه ولا حال يقوم. فإذا جاء بالركعة التي يظنها كتمام 4 وسلم، سلموا معه. هذا أصل مسألة الإمام إذا سهى ولم يقتنع بتسبيح المأمومين. فالشخص الذي جاء مسبوقا وعلم بقيام الإمام لركعة 5 هي في حق المأموم 4، ولكن هي في حق المأمومين صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. يجلس مع الجالسين حتى يكمل الإمام على اعتقاده صلاته، فإذا سلم قام وجاء بالركعة، لا يتابعه في تلك الركعة، لأنها في واقع الأمر وحقيقته ليست صحيحة، ولكن صحيحة في حق نفسه هو، والله تعالى أعلم. ما جعل الإمام ليؤتم به صحيح، ولكن إذا حصل أن الإمام خطأ نخطئ معه، إذا طرأ على الإمام ما يحتاج أن يروح يجدد وضوء نروح معه؟ نعم، جعل الإمام ليؤتم به، تتمة الحديث إيش؟ فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني تأتمون به لا تسبقونه. وأيضا الإمام لما بيسجد ويذكر ربه ويسبح، احنا عارفين ايش يقول، هل علينا أن نقول مثل ما يقول نأتم به؟ ما ندري وش يقول، شيء لنفسه. وهذه ناحية فيها قاعدة عند الأئمة: هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام أو كل مرتبط بنفسه؟ يبحث هذه القضية النووي في المجموع، ويبحثها ابن عبد البر في التمهيد، وكل له مذهب في ذلك، وابن عبد البر يرجح أن كل منهما صلاته مرتبطة بنفسه، والله تعالى أعلم. ويبين صلى الله عليه وسلم الأخوة الإسلامية فيقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتهى الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وأشرنا إلى تلك الأخوة الكريمة التي فاقت أخوة النسب، لأن أصلها من الله سبحانه وتعالى، وقد امتن الله على المسلمين وذكرهم بنعمته تلك: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولكي نتبين عظمة هذه الأخوة، نعلم بأن الناس قد يترابطون وقد يتآخون، تجد الشركاء في شركة، تجد الزملاء في عمل، تجد العمال في مصنع، تجد الجوار كل ذلك يكون وتكون به الترابط، ولكن رابطة الشراكة إذا انتهت الشركة ذهبت، رابطة العمل إذا انقضى العمل ذهبت، وهكذا رابطة الجوار إذا انتقل إلى بيت آخر ذهبت. أما أخوة الإسلام فلم تذهب، لأن أصلها من الله، وما كان لله دام واتصل. ومن هنا كانت نتائج تلك الأخوة فيما بين المتآخيين لا يظلم الأخ، لا يظلم نفسه، فكذلك لا يظلم أخاه. ومن منزلة تلك الأخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها من دواعي ومن أسباب إكرام الله للمتآخين يوم القيامة بأن يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله، وذكر صلى الله عليه وسلم، واثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ومن عجيب أيضا أن تلك الأخوة في الله تصحب هؤلاء المتآخين إلى الجنة بكل رحابة صدر وسلامة. نزعنا ما في صدورهم من غل إيش؟ إخوانا على سر متقابلين. وفضل الأخوة في الله لا يستطيع إنسان أن يوفيه حقه. يترتب على ذلك كما أشرنا لا يظلمه، وتقدم لنا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وانظر هنا قال يا عبادي، ما قالش يا مسلمين ولا يا مؤمنين، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على العباد ولو كانوا كافرين. ولا ينبغي للإنسان أن يظلم غيره، بل يقول العلماء: ولا أن تظلم حيوانا. وقضية الرفق بالحيوان من قديم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم الرجل أو المرأة البغية التي سقت الكلب لما اشتد به العطش فشكر الله لها فغفر الله لها ذنوبها. ولما سأل أصحابه رضي الله تعالى: ألنا في الحيوان أجر يا رسول؟ قال: في كل ذي كبد رطب أجر. ولا يجوز أن تحمل الدابة فوق طاقتها، ولا يجوز لك ذلك. إذن الظلم ممنوع، وكما جاء في الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولو كان المظلوم كافرا أنت مخطئ، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في الحديث القدسي: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. ويبين سبحانه: علم أن له ربا فدعاه. يعني أن الكافر بالله حينما يظلم ويلتفت حوله فلم يجد من ينصره إلا الله، ويتوجه بقلبه إلى الله، في تلك اللحظة هو مؤمن بالله. المشركون كانوا إذا جاءتهم الشدائد والعواصف في البحر وفي كذا، كان ماذا يدعون؟ من يدعون؟ الله وحده، كما جاء في قضية عكرمة لما شرد من عام الفتح وركب في السفينة وهاج بهم البحر، فقال ربان السفينة: أيها الناس، سألوا الله وحده الآن أن ينجيكم، والله لا ينجي من هذه إلا الله. فقال عكرمة: والله وعجبا، إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله، والله لا ينجي في البر إلا الله. لئن أنجيتني يا رب من هذه لآتين محمدا وأضع يدي في يده. هو هارب من الإسلام، وهارب من قول إنما إلهكم إله واحد. قالوا الآلهة هذه كلها تروح بلاش، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجب. فلما علم أن ليس هناك عند الشدة إلا واحد قال إذن نرجع لهذا الواحد. وعدي لما سأله رسول كم تعبد من إله قال 7. قال كيف هم؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أنت مؤمن. إذن الظلم. فإذا كان هذا مع الحيوان ومع الكافر فكيف به بالإنسان المسلم؟ وله عليك أخوة الإسلام، لا يظلم ولا يخذله. وأن تخذله بأن تكون تراه في موقف يذل فيه وتستطيع أن ترفع عنه الذلة وتتركه. ولهذا يقولون زكاة الجاه، زكاة المال، زكاة المنصب، هو أن تتدخل لنصرة أخيك المسلم إذا استطعت أن تنصره، فلا تسلمه لعدوه ولا تخذله حينما يستنصر بك وأنت قادر على نصرته، لأن من حق الأخوة. إذا تركته يخذل وأنت ترى بعينك، بك أيضا هو يتركك، يبقى ما في فايدة. لا، تقف معه ما استطعت لذلك سبيلا. ولا يكذبه، كما جاء في الأثر من أعظم الخيانة أن تحدث الرجل بالحديث يظنك صادقا وأنت كاذب، خيانة كبيرة والله. وكما أشرنا سابقا صدق الحديث، ليس هناك خسيسة على الإنسان أكثر من الكذب، لأن الإنسان ما عنده حبل يقاد منه ويربط ويلتزم به، الكلمة يقولها. أوفوا بالعهود، سبحان الله، الوفاء بالعهد والوفاء بالعقود وهي العهود، بأي شيء تقول الكلمة وتلتزم بها. وأشرنا إلى قضية أبي سفيان حينما جاء إلى الشام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب للملوك، فسأله هرقل عن أسئلة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان ما استطاع أن يكذب، يحاول أن ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل، ولكن ما في كذب إلا شيء واحد أراد أن يغمز بها. قال لما سأله تحاربونه ويقال نعم، ما نتيجة؟ قال يوم لنا يوم علينا، أيغدر بكم إذا عاهد؟ قال لا، ولكننا لنا عنه من زمان، يعني ما ندري في الفترة دي إيش اللي حصل. ها، وأراد أن يدخل شيء، ألا أخبرك بما يدل على أنه كاذب؟ قال ما هو؟ قال أخبرنا بأنه في ليلة جاء من مكة من مسجد الحرام إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع في ليلته، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة. هذا اللي أبغى يدخل من عندها، فإذا بطريق على رأسه يقول نعم لقد علمت بتلك الليلة. فالتفت إليه رقل وما علمك بها؟ قال كنت لا أنام حتى أغلق أبواب المسجد، وفي ذات يوم جئت إلى باب كذا فإذا به عجز النجائح البوابين، فدعونني فجئت فدعوت النجاجرة فنظروا فإذا السجاف قد نزل على الباب، فقالوا لا نستطيع أن نحرك فيه شيء، دعه إلى الغد حتى يطلع النهار، فتركناه مفتوحا. ولما جئت في الصبح وجدت الباب يفتح ويقفل، ووجدت الصخرة التي عند الباب مخروقة وفيها أثر ربط دابة، فقلت والله ما أمسك بابنا هذا الليلة إلا لنبي وقد جاءه وصلى فيه. لما خرجوا من عند هرقل كان جماعة موجودين معاه مشركين، قال يا أبا سفيان أنت بين يدي هرقل، ما تكذب على محمد كذبة تنزل من شأنه عنده؟ قال لا والله، خشيت أن يأخذ علي كذبة فلا يصدقني بعد ذلك. رجل مشرك يحتاط لنفسه أن يكذب كذبة فتسقط كلمته، إذن لا يكذبه. فإذا كان أبو سفيان وهو مشرك، وهرقل وهو مسيحي، مروءة أبي سفيان وهو على شركه أبت عليه أن يكذب، فكيف بالمسلم؟ ولا يحقره. هنا كما يقولون محط الرحلة وعود على بدء. أول الحديث إيش؟ لا تحاسدوا. وأشرنا إلى أن سبب الحسد بين الناس هو الكبر من جهة والاحتقار من جهة أخرى. احتقار صاحب النعمة على النعمة، استكثرها عليه، قل ما يستاهلش. نعمة الله أنعم عليه بعافية، أنعم عليه بأخلاق، أنعم عليه بمال، أكثر ما يكون الناس يحصلون بعض على المال، المال الزائل. أما الأدب والأخلاق والديانة ما يحسدون بعض عليها، لا، يحسدون على الشيء الثاني العاجل هذا. إذن منشأ حسد الشخص للآخر أن يحتقره أمام تلك النعمة عليه. وأشرنا إلى أن أول خطيئة في الخليقة حسد إبليس لآدم، والحسد يجر إلى الكبر، والكبر يجر إلى العصيان، والعصيان عياذا بالله يطرد من رحمة الله. نبتة بسيطة أنا أحيانا أسميها فلسفة المعصية، لأننا وجدنا آدم قد عصي ربه ونسي، وإبليس عصي ربه وامتنع، كلاهما وقعت منه المعصية ولا لا؟ ولكن معصية آدم ماذا كانت؟ الله سبحانه وتعالى نهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل، وإبليس أمره الله أن يسجد لآدم مع الملائكة فامتنع، كلاهما وقع في معصية. ولكن ننظر إلى تحليل المعصية، بس فلسفة، إلى تحليل المعصيتين والدافع لها. آدم عليه السلام حينما امتنع من أكل الشجرة جاء من نفسه طواعية وإصرار، قال ما علي من هذا النهي، أنا آكل على ما أريد. أو أن الشيطان أتاه وما زال يغريه حتى دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما من الناصحين، ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكون إيش؟ ملكين أو تكون الخالدين، وهم إيش يدوروا إلا الخلد في الجنة. فجاهم عن الطريق الذي يرغبهم وقاسمهما، حلف لهم وقال أقسم لهم إنه ناصح. قالوا هذا من أول موجود هنا وهو يعرف. فزلت بهم القدم فدلاهما بغرور، لكن لما عرف آدم أنه أخطأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لماذا تاب؟ تلقى الكلمات ورجع وأناب إلى ربه، لأن معصيته لم تكن عن صدق إصرار، كانت عن جهالة، عن نسيان، عن خطأ. ولكن إبليس من أول ما شاف خلقة آدم وهو عادي يطوف حواليه ويضحك، وأخيرا لا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى معصية إبليس كانت عن سبق إصرار وتكبر واحتقار لآدم. إذا فرق بين المعصيتين، فكانت نتيجة معصية إبليس اللعن والطرد عياذا بالله، ونتيجة معصية آدم أنه أناب إلى ربه فتاب إليه فاجتباه وهداه وتلقى كلمات من ربه وتاب عليه. إذن لا يحقره، عود على بدء في أول الحديث لا تحاسدوا. فإذا سلم الإنسان من أن يحقر أخاه لن يحسده، وكل ما يراه من نعمة الله على أخي يقول والله يستاهل، الله يزيده، لأنه في نظره كبير ليس في نظره حقير، لا يقارن بين النعمة وبين هذه الشخصية إلا بالمعادلة الكريمة. كلما أعطاه الله من نعمة كلما عظم في عينه، لأن يحقره على ذلك ولا يحقره. موضوع الكذب بعض العلماء يعلق عليه في مواطن قد يحسن فيها الكذب، ولكن لا نريد أن نتوسع فيها، وهي قضية واحدة فيما إذا كان الإنسان يسعى بالصلح بين متخاصمين لإصلاح ذات البين. ولكن كذب ممدوح، بمعنى علم بأن اثنين متخاصمين فيأتي للأول ويعاتب على خصومته لأخيه، وأن صاحبه نادم على ما يكون، وأنه يتمنى لقاءه وهو ما سمع منه شيء، فهذا يبدي أيضا رغبة في اللقاء، فيذهب إلى الآخر ويا نفس الشيء فيبدي رغبة في اللقاء، فيأخذ وعدا من كل منهما ويتلاقيان على المصافحة وعلى الصفح وعلى التلاقي والأخوة، فهذا لا بأس به. نأتي بعد هذا العرض، المسلم أخو المسلم لا إيش؟ ها؟ لا يظلمه، لا يخذله، لأن الخذلان نوع من الظلم، لا يكذبه لا يحقره. نأتي إلى نقطة جوهرية في الحديث، وهي موضع افتراق الطرق بين الناس، في قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الكريم ثلاث مرات، التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. نحن نريد بهدوء وبرفق نقف عند هذه الإشارة إلى التقوى في الصدر، والصدر فيه القلب. إذا نظرت إلى سياق الحديث، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا. وجئنا إلى تصحيح ذاك الخطأ في التعامل، المسلم أخو المسلم، ولا يحق له أن يحسده ولا أن ينجش عليه ولا أن يبغضه ولا أن يلقاه مجبرا عنه، لأنه أخوه. والمسلم لا يظلم أخاه، والمسلم لا يكذب على أخيه، والمسلم لا يحقر أخاه. لماذا يحقر الإنسان الإنسان؟ تحقره لأي شيء؟ لأنه صغر في عينك. ولماذا صغر؟ بأي شيء؟ إما أن يكون فقير المال، إما أن يكون نحيل الجسم، إما أن يكون دنيء المنزلة، إما كل عوامل الدنيا التي تقيس بها الناس. فإذا كان فقيرا أو كان ضعيفا أو لا منزلة له ولا حسب ولا نسب، سقط من أعين بعض الناس. وإذا رأينا إنسانا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا إيش؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. هذا صنف، والثاني صنف آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضع لنا قاعدة، بل قضية منطقية. لماذا تحقرون بعضكم بعضا؟ للفقر، لضعف الجسم، لعدم فصاحة القول. هذه مقاييس فاسدة، هذا مقياس باطل. لقد جاء القرآن الكريم وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا مقياس الكرم، مقياس الرفعة، مقياس المنزلة العالية عند الله ما هو؟ الكرم في التقوى. إذا المقاييس الناس عند الله بالتقوى، كرم الناس عند الله بالتقوى. وهذا تصحيح للمفاهيم الخاطئة، لأنهم كانوا في الجاهلية أكرمهم أحسبهم أغناهم أقواهم، كما جاء في الحديث ليس القوي بالسرعة. نحن نعشي الشخص القوي فينا من الذي يسرع الآخرين، ولا لا فلان والله قوي يسرع اثنين، هذا هو المقياس عندنا. فجاء الإسلام وصحح هذه الناحية، قال لا، تلك قوة حيوانية. هذا الشخص اللي يسرع اثنين بدون مؤاخذة، الثور أقوى منه وأقوى من أربعة مثله، الحمار يحمل أكثر منه، إنه قوة بهيمية. ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. هل في الحيوانات من يقدر على ذلك؟ لا، هذا خاص بالإنسان. إذا صحح وعدل مقياس القوة في البشر بأنها قوة نفس وقوة أخلاق وقوة ضبط أعصاب عند الغضب. فهمنا هذا يا إخوان؟ يأتي مقياس آخر، من تعدون المفلس عندكم؟ من تعدون، من في نظركم في مقاييسكم في قاموسكم من هو المفلس؟ قالوا ما الذي نرى والذي درهم له، هذا هو المفلس. مفلس يعني ما عندوش فلس، مفهوم هذا يا جماعة؟ وهذا مقياس عند العالم كله. قال لا، المفلس حقا من يأتي يوم القيامة وله حسنات كالجبال، والله عنده رصيد كبير، ولكن قد ظلم هذا وسب ذاك وغبن هذا واغتصب ذا وذا، فيؤخذ من حسناته ويوفى ما عليه من الحقوق حتى لن يبقى عنده ولا شيء، أفلس ويبقى عليه من الحقوق للآخرين، فيؤخذ من ذنوبهم ويطرح عليه ويلقى به في النار. سبحان الله، مين كان يخطر على باله هذا الإفلاس؟ مثل الدنيا كانت عنده الملايين، ولكن أخذ من هذا وضيع، وأخذ من هذا وضيع، وأخذ من ذا وأخذ من ذا. جاء أصحاب الحقوق طلبهم بحقوقهم، الحاكم ماذا يفعل؟ ها؟ يحجر عليه ويبيع أملاكه ويوزعها على مين؟ على الغرماء. كان ذا ملايين ورصيد في البنك بالملايين، من بكرة أصبح على الصفر، لكن في الدنيا يعمل ويبدأ من جديد ويقترض ويعطف عليه الناس يصدقون عليه، لكن هناك لا، يوم يفر المرء من. يبقى هذا تصحيح للمقاييس ولا لا؟ تصحيح له. وهنا في الدنيا تحقر أخاك لماذا؟ لأنه لا مال له. لا، تعظم هذا لماذا؟ لأنه صاحب مال. تحقر هذا لماذا؟ لأنه ضعيف نحيل. وتكرم هذا لماذا؟ لأنه ذو جسم وإيش وجسم وكذا وكذا. لا، غلط. تحقر هذا لماذا؟ لأنه عيي لا يتكلم. وتعظم هذا لماذا؟ لأنه فصيح خطيب بليغ. لا، تلك المقاييس المادية خاطئة وباطلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبالتقوى تكون المكارمة، والتقوى ها هنا. إذن لا تعلم حقيقة الشخص أمامك ولا يمكن أن تحكم عليه بمظهره، لأن حقيقة الحكم عليه بالتقوى، والتقوى ليست أمرا ظاهرا. مفهوم يا جماعة ولا؟ ولذا جاءت الأمثلة العملية منه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم جالسا، فمر رجلا ذا هيئة وذا منصب وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم للجالس: ما تقول في هذا؟ قال: نعم الرجل حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يصغى إلى كلامه. سكت عنه حتى مر واحد ضعيف مسكين، قال: ما تقول في هذا؟ قال: والله مسكين حري أن خطب أن لا ينطق، وإن شفع أن لا يشفع، وإن تكلم أن لا يسمع إليه. قال: هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذاك. يبقى انت امتدحت هذا لإيش؟ لمنظر العين. والأمر المادي المحسوس الملموس. وتركت هذاك، إن خطب من عندك من تنزوجه، وإن شفع عندك من تشفعه، وإذا تكلم من تسامع لكلامه تاركه. لكن هذا عند الله خير من ملء الأرض من ذاك. يبقى المفاضلة بأي شيء، بالشكليات ولا بهنا، بما وقر هنا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له قصة في مثل هذه، لا نطيل الكلام في هذا الموضوع، ولكن يهمنا أن هذا الموقف قلنا إنه مفترق طرق، لأن علماء الحديث والسلف على هذا المعنى المتقدم، وبعض الناس ذهب إلى فهم خاطئ وقال التقوى ها هنا يعني إذا كان القلب تقيا لا عليك من أي شيء بعد ذلك، ولو ما صليت ولا صمت ولا حجيت ولا زكيت ولا سويت شيء، يعني مثل بطهر قلبك وخلاص. يا سبحان الله، هذه خدعة. ومتى يكون القلب طاهرا نقيا ومليئا بالتقوى ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة ويترك الحج؟ هل هذا تقي؟ ما هو تقي، شقي. هذا فهم خاطئ كما فهم بعض الناس، وتقدمت الإشارة إليه عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إيش؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيقول الصديق رضي الله تعالى عنه من الهدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس معنى هذا لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل وخليكم لا، إذا اهتديتم، ومن الاهتداء أن تأمروا وتنهوا. فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وقمتم بواجبكم، بعد هذا لست عليكم. جماعة طالوت قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من إيش؟ من المال. قال لم يؤت ساعة من إحنا أحق بالملك منه. لماذا؟ لأنه فقير. فالله يرد عليهم لا، إن الله اصطفاه وزاده بسطة في إيش؟ العلم والجسم. المال ما له شغل في القيادة، قيادة الأمم ما هي بالمال، لا، العلم وبالعلم التدبير، والجسم بالقسم بقوة الجسم التنفيذ. وش يبغى في القيادة غير الايه؟ الحكمة في القيادة عن علم ومعرفة وعن قوة وشجاعة تنفذ. اما عشان المال، المال كما محمد علي كلاي يقول ان الانسان مهما كان رصيده ليس له فيك، اذا كان في الفلا وفي الخلا ليس له من رصيده الا حفظ الرقم فقط، اما المال ففي الخزينة في البنك. يعني لو كان لك الملايين والبلايين والمهتلرات ولا ما عرفش ايه، وانت في صحراء وعطشان تبغى كاسة ماء، رصيدك في البنك لا يسقط كاسة ماء. لكن عندك علم يمكن تقدر تتدبر من فين تحصل على الماء. وهكذا ايها الاخوة، الحديث يصحح مفاهيم الناس ويودهم ان يحتقر بعضهم بعضا لامور مادية، بل يقول ان مقياس المكارمة ومنع الاحتقار انما هو في التقوى، والتقوى ليست لها معالم ظاهرة ولكنها تقر في القلب. ثم الحديث الصحيح الثاني، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح ايش؟ الجسد. فكيف يدعي اناس بان القلب اذا ملئ بالتقوى كفى؟ طب لو ملئ بالتقوى فاض على الجسم والجوارح كلها بالتقوى ولا لا؟ وجاء حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم مر على شخص يصلي ويعبث في الارض قدامه، فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اذا القلب يسيطر على الجسم، فان ملئ بالتقوى فعلا كل الاعضاء تبع له، وكما يقولون القلب هو الملك وسلطان الجسم، كيفما يكون يكون الجسم تبعا له. فاذا كان تقيا نقيا طاهرا فالجسم كله تبع له. اذا نصحح المفاهيم في قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، لردا على من يحتقر غيره لأمر مادي. ثم يأتي بعد هذا الكلام وبعد هذه الإشارة ماذا يقول بعدها صلى الله عليه وسلم؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوفوا كيف يا جماعة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بعدين قضية التقوى هنا، ثم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليش تحقره؟ لأنه فقير، لأنه ضعيف، لأنه كذا. لا، بحسب بمعنى يكفي، حسبي كذا بمعنى يكفيني، حسب بحسب امرئ، وهذا كما يقولون مذكر امرأة أو امرأة مذكر امرئ، لأن الأصل في الوضع في اللغة للمذكر، ويأتي للمؤنث بالعلامة الفارقة وهي الزائدة لأن الزيادة تدل على الفوارق. فامرؤ مؤنثه امرأة، بحسب امرئ من الشر. وإذا كان التعبير هنا بلفظ مذكر فدائما وأبدا يقولون إن المذكر يغلب، فلو وجد 100 امرأة ومعهم طفل ذكر لرجع عليهم الضمير بالمذكر. فهنا بحسب امرئ وامرأة كذلك من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والآية الكريمة تفصل، لا يسخر قوم من ايش؟ من قوم، ولا نساء من نساء. والسخرية مهما كانت، قد تكون بالغمز واللمز، وقد تكون بالإشارة. وفي بعض الآثار بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت وخرجت، فواحده قالت حسبك منها انها، يعني مش طويله مره، لا بس اشاره بيدها. فقال يا فلانه، ما ابغى اسمي احد لا تزعلوا، لقد قلت الكلمه بحسبك من، لو مزجت بماء البحر لانتنته. ما قالش بماء العين، لان مياه العيون عذبه والماء العذب أقل شيء يغيره، لكن ماء البحر مالح، وملوحته وكثافة الملح فيه تجعله يحتمل شيء كثير، لا يتغير ولا يتمنتن إلا بالشيء الكثير جدا، يعني يزيد عن الملوحة وكثافته بعدين يتغير. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته أو لأنتنته. إذن بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهنا يقول العلماء في هذا اللفظ أيضا مقارنة، الشخص يحقر الثاني لأي شيء؟ إذا كان يرى نفسه مثله هل يحقره؟ هل في إنسان يحقر إنسان مثله؟ مثلا 2 طلاب رسمين في الفصل، في واحد منهم يحقر الثاني؟ زي بعضهم. 2 ناجحين، في واحد يتفاخر على الثاني؟ اللهم إذا كان درجات أكثر ولا يتفاوتون فيها، لكن في درجات متساوية، 2 ممتازين، هل من حق أحد أن يفخر على الثاني؟ أو 2 رسبين في مادتين أو في 3 مواد سوا سوا، ونفس المادة هي المادة، يقول لي يا راسب تمنى وأنت سوا. إذا لا يحقر الراسب إلا الناجح. احنا ما بنقول انكم تحتقروهم ولا خلوا الطلاب بعيدين. اذا اريد ان اصل الى شيء، لا يحقر الانسان انسانا وهو يرى نفسه مساويا، لا، بل ان وجد نفسه على قمة الجبل ووجد الثاني يتدحدر في الوادي حينئذ يحقره، ولا لا؟ كان يسكن في قصر عالي جدا وهذا في كوخ، هذا يركب فرس جواد وهذا سلحفات. اذا لا يحقر انسان انسانا الا اذا رأى لنفسه عليه فضل زيادة. وفضل الزيادة المقابل للاحتقار التكبر. ولذا يأتي الحديث العز ازاري، والكبر ردائي، فمن نازعني أهلكته ولا أبالي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن خطر كبير جدا، ولذا كان بحسب امرئ من الشر أن يحقر، لأن من لوازم احتقاره لأخيه المسلم أن يتعاظم في نفسه. وابليس ما حسد آدم واحتقر إلا لما شاف نفسه أنه من عنصر نار، نار طالع فوق، فكانت الطامة عليه عياذا بالله. إذن عود على بدء أيضا مرة أخرى، ثم ينتقل الحديث إلى الخاتمة. لا تظلم أخاك المسلم، لا تنجش عليه فتزيد في المال ويأكل ماله بالباطل، لا تحقره واحفظ عرضه ولا تسخر منه. المسلم على المسلم حرام، كل المسلم، لاحظوا يا اخوان، كل المسلمين، ما قالش كل المسلمين، لان السورة الكلي يحيط بالفرد، كل المسلم، المسلم بمجموعه. وما هو مجموع المسلم؟ هيكله، جسمه، ماله، عرضه، سمعته. الانسان بهيكله حسا ومعنى، المسلم كله بمجموعه. لو جمعناه وحطيناه في صندوق، ولا حطيناه في بوتقة ولا كيس، كل ما في هذا الكيس حرام على المسلم الآخر. كل المسلم من شعره لظفره حرام على المسلم. ونص صلى الله عليه وسلم على أمور أساسية. يبدأ صلى الله عليه وسلم بعد الإجمال بالتفصيل، بأي شيء؟ دمه، ماله، عرضه. أهم ما في الإنسان دمه، أي نفسه، ماله الذي يكتسبه، المال صنو النفس، عرضه الذي إذا مات في سبيل العرض مات شهيدا. إذا الثلاثة متساوية، فالإنسان قد يفدي بنفسه في سبيل حماية عرضه، وقد يفدي بنفسه في سبيل حماية ماله. إذا الثلاثة متساويات، النفس والمال والعرض. هناك أشياء أخرى نأتي إليها إن شاء الله. فهنا إذا كان دم المسلم على المسلم حرام، فهل يجوز له أن يسفك قطرة دم منه؟ هي حرام. وهذا الموقف بالذات يعلنه صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف وأشدها حرمة، يوم الحج الأكبر، بعد أن حج الناس وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وجاءوا إلى عرفات، وعشية عرفة يتجلى المولى سبحانه يباهي بهم الملائكة ويرمون الجمرات وينحرون الهدي ويحلقون الشعر ويغسلون، يغسلون من ذنوبهم ويخرجون منها كيوم خلقت ولدتهم أمهاتهم. تعالوا، أصبحتم في طهارة ونقاء، فليلزم كل إنسان تلك الصفة ويحافظ عليها، لا يدنسها ولا يكدرها بشيء. أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ ما احنا عارفين يوم الجمعة. أي شهر هذا؟ احنا عارفين انه شهر الحجة. أي بلد هذا؟ عارفين إن احنا في بلد الحرام. فكلما سأل صلى الله عليه وسلم يقول: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. الوحي يجي يمكن يغير الأسماء. فأخيرا قال: ألا، أدى التنبيه تحذير، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروني يا جماعة صيغة تحذير مثل هذه، يعني يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فيما بينهم حرمة مكررة مضاعفة ثلاث مرات كحرمة اليوم والشهر والمكان، الزمان والمكان. هل بعد هذا يستبيح إنسان دم إنسان؟ لا والله. ولو نظرنا كما يقول الأصوليون إلى الجواهر الست التي عليها قوام المجتمعات، يقولون إن الشرائع الإسلام كلها أو الشرائع السماوية وما جاء رسول لأمة إلا ليحمي تلك الأمور الخمسة: الدين، هم الحمد لله توهم حجين على أكمل مستوى في الدين، الدين والنفس والعقل والمال والنسب ومعه العرض. تلك الخمس إذا صينت في أي مجتمع كان مترابط وكان مجتمعا سعيدا، وإذا ما ضاعت تلك الأمور في أي مجتمع فلا قوام له. مجتمع بلا دين لا يوجد. ولذا يقول علماء المجتمعات أو علماء الاجتماع: لا يمكن أن تجد أمة بلا دين، سواء كان صحيح ولا باطل. من الممكن أن ترى مدينة بلا ملعب ولا مسبح ولا كذا، لكن بدون معبد فلا يمكن أبدا. لا بد من الدين. إذن الدين أمر فطري، قد يخطئ الناس ويصيب. فكذلك حفظ النفس، الحيوان يدافع عن نفسه، دماءكم وأموالكم. هل وقعت خصومة بين اثنين إلا من إحدى الطرق الثلاث؟ إما اعتداء على الدم أو على المال أو على الإرض. فإذا حفظت النفس وحفظت الأموال وصينة الأعراض فلا خصومة في المجتمع بعد ذلك. المسلم على المسلم حرام دمه، ويتبع حفظ الدم الجوارح أيضا والضرب، حتى قال جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مجتمعين فقام رجل وبيده حبل يجره، فقام رجل وأمسك بالحبل فأفزعه، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يفزع المسلم أخاه، ونهى المسلم أن يأخذ عصا أخيه جادا أو هازلا، تأخذها تمزح معاه وتروع فيها، وإن راحت عصاي يدور عليها فين، أنت ما تبغى تسرقها ولكن تبغاه بس يدور عليها شوي، لا يجوز لك أن تخيفه بهذا الأمر أو أنك تحزنه أو أنك تفزعه في هذه الأمور. إذن الإنسان دمه من حيث هو. المال قل أو كثر لا يجوز لإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس. من أقل ما يمكن أن يسمى مالا، وكذلك عرضه لا يعتدي عليه. والعرض ليس معناها النسب، بل في شخصه وذاته. ولذا حرم صلى الله عليه وسلم وحرم القرآن الكريم أن تغتاب أخاك المسلم. ولذا جاء الحديث: عرض أخيك المسلم أو عرض المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة. ولا يغتب بعضكم بعضا. لما سأل الصحابي: أرأيت يا رسول الله لو كان الذي قلته هو فيه فعلا؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. والبهتان أن ترمي الشخص بما ليس فيه، والاغتياب أن تذكره بما فيه. ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت لو كان حقا ما أقول؟ قال: إن كان حقا فقد اغتبت، وإذا كان حق إيش لك تقول فيه؟ ليش تذكر بما يكره؟ وهكذا أيها الإخوة، نجد هذا الحديث النبوي الشريف من أعلى مراتب الكمال في الإسلام. ولذا يذكره الإمام مسلم في كما ذكر هنا النووي في باب البر والصلة. ويضاف إلى هذا الحديث الحديث الآخر: حق المسلم على المسلم خمس. فهنا إيش؟ لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. أضف إليها الخمسة الأخرى: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. أعتقد يا إخواني لو أن المجتمع الإسلامي وقف عند هذا الحديث وأعطى كل إنسان حق أخيه عليه، هل يوجد في العالم مجتمع فوق هذا؟ يقولون أفلاطون يقول المدينة الفاضلة ويذكر ايش اسمه أفلاطون نعم يقول المدينة الفاضلة ويتخيل مدينة من أهلها وأصحابها. هل هناك مجتمع أفضل من هذا المجتمع في هذه الآداب؟ لا والله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم